بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا أين؟ الله أعلم، نسيت. أفضل الصلاة. فصل؟ أفضل الصلاة. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. أفضل صوم التطوع يوم ويوم. طيب هذا واحد، يوم ويوم، وهو صيام داود عليه السلام، هذا الأول. الثاني: ويسن ثلاثة من كل شهر. هذا رقم اثنين، ثلاثة من كل شهر، وكونها البيض، الثلاثة كونها البيض أفضل. طيب اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أكمل. والاثنين والخميس، وهذا الثالث من كل أسبوع يعني. الرابع: وست من شوال. طيب والأفضل عقب العيد متوالية، يعني الأفضل في صيام الست من شوال أن تكون عقب العيد، عقب العيد يعني أول يوم في العيد، هذا لا يجوز صومه، يحرم صومه، ثم ما بعد ذلك يبدأ في صيام ست من شوال، وتكون متوالية لا يفرقه، هذا أفضل. لكن لو فرق أو تأخر عن يوم العيد بكثير لا حرج. الخامس: وشهر الله المحرم وآكده عاشوراء ثم تاسعاء. نعم، يصير شهر الله المحرم الخامس، وعاشوراء ألف، وتاسعاء باء تابعة للخامس، أكمل. وتسع ذي الحجة، وهذا السادس. وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها، ثم يوم التروية. إذن ألف وباء، يوم عرفة هذا ألف لغير حاج بها، أما الحاج فلا، لا يسن له الصوم. قال أيوه، ثم يوم التروية هذا باء، تفضل. يوم الثامن، يوم التروية يوم الثامن. الآن الصوم المكروه: كره إفراد رجب اكتبوا واحد، والسبت اكتبوا عندها إفراد، المقصود إفراد السبت هذا الثاني ثلاثة، والجمعة أي إفرادها، إفراد الجمعة، وعيد لكفار هذا الرابع. نعم، وعيد يعني يكره، وعيد لكفار بصوم. طيب يعني إفراد، عيد لكفار يعني إفراد يوم عيد، برضو اكتبوا إفراد. تفضل. إنه يأتي في يوم عيد الكفار فيصومه من أجله يعني، إلا أن يوافق يوم مسنون. تفضل. ويوم الشك إن كان ليلته صحو، هذا الخامس. الخامس. طيب جزاك الله خير يا شيخ، هذا الخامس، أكمل يا شيخ. ويحرم صوم يوم عيد مطلقا، اليوم المحرم، الصيام المحرم يوم العيد مطلقا، هذا واحد. ومطلقا يعني بأي حال، سواء كان يصومها عن فرض أو نفل أو أي شيء لا يصح صومه. وأيام التشريق هذا الثاني، لكن أيام التشريق يستثنى منه بخلاف يوم العيد، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى لا يحرم، يعني يحرم صومه ولا يصح صومه مطلقا ولا استثناء فيه. وأيام التشريق يحرم صومها إلا عن دم متعة أو قران، إذا ما كان عنده هدي، ما عنده هدي يذبحه عن المتعة والقران، فإنه يلجأ إلى الصيام فيصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. من ذلك الثلاثة التي في الحج يمكن أن تكون أيام التشريق، لكن ما تكون يوم العيد، أكمل يا شيخ. ومن دخل في فرض حرم قطعه. نعم، هذا قاعدة، من دخل في فرض يحرم عليه أن يقطعه، دخل في فرض صلاة العصر أو صيام رمضان أو في، لا يصح يعني، يحرم عليه أن يقطعه. تفضل. ولا يلزم إتمام نفل، بخلاف النفل، لو دخل في النفل يمكن أن يقطعه ويكره قطعه، لكنه لا يحرم، هذا المعنى. تفضل. ولا قضاء فاسده، بالنسبة للنفل لا يلزم إتمامه، هذا ألف بالنسبة للنفل، ولا قضاء فاسده هذا باء. غير حج وعمرة، معناه إيش غير حج وعمرة؟ غير الحج هذه يجب إتمامها، يعني غير حج وعمرة اكتبوا فيجب إتمامها، إتمامه ما يقول والله حج وعمرة يجوز لي أن لا يلزمني إتمامه، لا يلزمه إتمامه، يعني غير حج وعمرة فيلزمه إتمامه. تفضل. إذا في فرق بين النوافل إذا كانت حج أو عمرة أو غير حج وعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، معنى ما يجوز إذا شرع في العمرة أن يقطعها ولا تنقطع أصلا يقطعها ولا ما يقطعها ما تنقطع، أو الحج كذلك. تفضل. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. نعم. أوتاره آكد، ضعوا رقم ألف عند أوتاره آكد. نعم. وأبلغها ليلة 27. أوتاره معروفة اللي هي 21، ليلة 21، 23، 25 و7 و29 كل ذلك، لكن أبلغها ليلة 27، ويكون من دعائه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اعف عنا أجمعين. تفضل. باب الاعتكاف. باب الاعتكاف يعني آكدها، آكدها هي أكثرها في الآكدية. طيب فضل. الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم المسجد للطاعة. تفضل يا شيخ. الاعتكاف مسنون كل وقت. نعم. وفي رمضان آكد. نعم. خصوصا عشره الأخير. يعني إذا هو متدرج الآن في الاستحباب، كل وقت مستحب، إذا كان في شهر رمضان فهذا أفضل، وأفضل شهر رمضان العشر الأخيرة. أكمل يا شيخ. ويصح بلا صوم لا بلا نية ويلزم بنذر. هذه ثلاثة أحكام. هل الاعتكاف يجب أن يقارنه الصوم؟ لا، ما يجب أن يقترن الاعتكاف بالصوم، يمكن أن يعتكف في الإنسان من غير صوم. وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، الليلة ما فيها صوم، يعني يعتكف في الليل. لكن لا يصح أن يكون الاعتكاف بغير نية، إذا لم ينوي الاعتكاف لا يحسب له. طيب، يلزمه الاعتكاف إن نذر الاعتكاف لزمه، ويلزم بنذر، معنى ذلك أنه إن نذر الاعتكاف لزمه، أو نذر الاعتكاف بصوم لزمه الصوم عند ذلك. واضح يا إخوان؟ إذن نعم، يلزم الاعتكاف بالنذر، والصوم كذلك سيلزمه إن نذره. تفضل. ولا يصح إلا في مسجد. الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. طيب، أي مسجد؟ معنى ذلك أنه أي مسجد. طيب، هل يجب أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة؟ نقول إن كان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة فيلزمه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يضطر إلى الخروج من المسجد وقطع الاعتكاف عند كل فرض. لكن إن كان ممن لا تلزمه الجماعة، مثل من؟ مثل المرأة مثلا، مثل المرأة، أو فهذا يمكن في أي مسجد. ولهذا قال: ولا ممن تلزمه الجماعة إلا حيث تقام، يعني الجماعة. الآن المساجد درجات، أعلاها المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة فيه، ثم المسجد المدينة والصلاة فيه بألف صلاة، ثم المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. طيب، إيش ينبني على هذا؟ لو أنه نذر، الحين هذه ثلاث مساجد، يصير رقم أربعة إيش؟ بقية المساجد. فلو نذر أن يعتكف، الآن عند المساجد قلنا كم مستوى صارت في الأفضلية، نبدأ بمسجد الحرام أعلاها، ثم المدينة، ثم الأقصى، ثم تستوي. فلو نذر أن يعتكف في مسجد أعلى لم يجز في الأدنى، وإن اعتكف إن نوى النذر أن يعتكف في الأدنى جاز في الأدنى وفي الأعلى. واضح هذا؟ معنى ذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد العادية جاز له في الأربعة. طيب، لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز في الأقصى والمدينة ومكة، ولو نذر المدينة جاز في المدينة ومكة، ولو نذر مكة تعينت مكة. طيب، لو نذر في هذا المسجد اللي نحن فيه جاز في أي مسجد، في أي مسجد، ما يجب هذا المسجد في أي مسجد. طيب، أكمل الآن. فإن عين أحدها لم يجز ما دونه. طيب، وعكسه بعكسه، يعني إن نذر يا شيخ، خلي يوقف التوزيع هذا، خلاص وقف خلاص، حطوا وراء اللي يبغى يروح ياخذ. لم يجز ما دونه، وعكسه بعكسه، لو نذر الأعلى. طيب، النذر الأعلى لم يجز في الأدنى، وإن نذر الأدنى جز في الأعلى، خلاص اللي بعده روح. وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين. لم يتأخر في أي مسجد يمكن بعده. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبله بيسير وخرج بعد آخره. نعم، لو نذر أن يعتكف مثلا يوم الغد معناه لازم يدخل قبل فجر غد ويخرج بعد مغرب غد بعد. ولا يخرج ولو نذر العشر الأخيرة من رمضان لابد أن يدخل قبل دخول أول ليلة من ليالي العشر قبل المغرب يدخل ويخرج بعد فجره. نعم. طيب الآن ما الذي يحرم على المعتكف؟ أو نقول ما هي الأشياء التي تقطع الاعتكاف؟ تفضل. ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد له منه. هذا واحد، معنى أنه إن خرج لشيء له منه بد فانقطع اعتكافه. انقطع اعتكافه إذا كان اعتكافا مستحبا خلاص انقطع المستحب، وإن كان واجبا كنذر لزمه أن يعيده. طيب ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ضعوا ألف وباء، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. انتبهوا، هذه عبادات لا علاقة لها بالاعتكاف، فليس له أن يعود مريضا وهو في الاعتكاف. سمع أن فلان مريض ذهب يعوده، يقطع الاعتكاف إلا أن إن كان اشترط ذلك قبل دخوله الاعتكاف، فاشترط أن يزور المريض أو اشترط أن يشهد الجنازة، ولهذا قال إلا أن يشترط. طيب ما هي مفسدات الاعتكاف؟ قال ويفسد اعتكاف بوطئ في فرج واحد وسكر اثنان وخروجه بلا حاجة ثلاثة. يعني خرج بدون عذر، لكن لو خرج لحاجة ضرورية، ما هي الحاجة الضرورية التي تبيح له الخروج؟ يخرج للخلاء مثلا، يخرج للوضوء إن تقصد وضوءه، يخرج ليحضر طعام ويأكله إذا لم يوجد في المسجد الشيء الضروري، هذا الذي يخرج له أو الحاجة يخرج لها. طيب أكمل يا شيخ. ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. واجتناب ما لا يعنيه، انتهى. كم باقي؟ أكمل يا شيخ. اجتناب المناسك. المناسك، المناسك جمع منسك، والنسك يطلق في الأصل النسيكة هي الذبيحة، النسك الذبح، وأصبحت تطلق كلمة المنسك أو المناسك على العبادات، على العبادات مناسك، يقولون رجل ناسك يعني عابد، لكنهم أيضا يطلقونها على عبادة خاصة وهي الحج يعني. طيب ويقال المناسك ويقال الحج. تفضل. يجب الحج والعمرة مرة في العمر. واحد واثنين، يجب الحج والعمرة واحد واثنين مرة في العمر. إذن يجب الحج والعمرة، الحج واجب بالإجماع، أما العمرة على خلاف، منهم من يقول لا هي لا تجب، منهم يقول تجب. المذهب أن العمرة واجبة مثل الحج مرة واحدة في العمر. قال من هو الذي تجب عليه الحج؟ من هو الذي يجب عليه أن يحج؟ قال على. الآن هذه شروط وجوب الحج، اكتبوا ذلك، شروط وجوب الحج والعمرة. تفضل. على مسلم. واحد. حر. اثنان. مكلف وهو البالغ العاقل. تفضل. مستطيع. هذا الرابع. إذن الكافر ما يجب عليه، بمعنى إذا أسلم لا يلزمه القضاء. حر العبد لا يجب عليه. طيب نبغى بس نركز على نبين مسألة الآن. أيوة قال مستطيع، خلنا ننتهي مستطيع ثم نبين الفرق بين هذه الشروط. قال مستطيع، من هو المستطيع؟ تفضل. لأن وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. نعم، وجد الزاد طعام ليأكله والمركوب التي تصلح لمثله، لكن لو وجد زادا أو مركوبا لا يصلح لمثله، كما لو وجد اليوم في المدن لو وجد حمارا أو وجد جمل، والآن ما نركب الجمال، لكن أهل الجمال اللي ما زالوا يركبون الجمال وما زالوا معتادين عليها، نعم هذا عنده راحلته، لكن اللي ابن المدينة الذي لا يركب الجمال وهم قلة اليوم، لكن فلا يلزم أن يركب جمل حتى يذهب للحج. طيب أكثر من هذا نقول، إحنا مثلا متعودين نركب سيارة، لو ما وجد إلا نقول سطح ونيت ولا سطح مثلا، هل هذا مركوب مثله؟ لا، إذا كان لا فلا يجب، لا يجب عليه. يقول بعد ما يحتاجه لنفسه وعياله وقضاء دينه، يعني يكون عنده زاد وراحلة تصلح لمثله زائدة على حاجاته الأصلية، لكن عنده مبلغ من المال يمكن أن يوصله للحج لكن على حساب قوت عياله لا يجب عليه ذلك. الآن ركزوا معي، كم شرط احنا قلنا الآن؟ مسلم، حر، مكلف، اكتبوا في المكلف بالغ عاقل، بالغ عاقل، مستطيع. كم صارت الشروط بعد التفصيل؟ خمسة، ما هي ستة، خمسة، بالغ عاقل أصبحت كم الآن؟ خمسة. طيب انتبهوا معي الآن، نقول مسلم وحر، مسلم عندنا الإسلام، لو أردتم أن تكتبوا اكتبوا، الإسلام والعقل هذان مع بعض، الإسلام والعقل مع بعض، ما بعض في ماذا؟ هذه شروط وجوب وصحة، الإسلام والعقل شروط وجوب وصحة وإزاء، معناه حتى يجب عليه لابد أن يكون مسلما عاقلا، وحتى يصح منه لابد أن يكون مسلما عاقلا، وحتى يجزئه عن حجة الإسلام لابد أن يكون مسلما عاقلا. فهمت المسألة هذه ولا لا؟ طيب انتهينا من كم شرط الآن؟ انتهينا من اثنين، ما انتهينا من خمسة، انتهينا من اثنين، باقي ثلاثة، البلوغ والحرية، البلوغ وكمال الحرية، هذان شرطان للوجوب والإجزاء فقط دون الصحة، معناه أنه دون البلوغ الصغير والعبد يصح منه، ليس هذا شرط للصحة، يصح منهما لكن لا يجب عليهما ولو حج وقع حجهما نفلا ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. يصير البلوغ والعقل شرطا إيش؟ وجوب وإجزاء لا صحة. فهمت المسألة؟ الأخير الاستطاعة، الاستطاعة هو شرط للوجوب فقط، معناه غير المستطيع لا يجب عليه. البلوغ والحرية المقصود بالحرية كمالها الآن، ما يكون بعض الحرية. الشرط الثالث وجوب وإجزاء، وإجزاء إخواني لا تسألوني الله يحفظكم، ترى شرط وجوب وإجزاء لكن يصح، معناه ما يجزئ عن حجة الإسلام، لا يسقط حجة الإسلام، فهو نفل وليس مسقط لحجة الإسلام. الأخير الاستطاعة، الاستطاعة هو شرط للوجوب فقط، معناه أنه غير المستطيع لا يجب عليه لكن يصح منه لو حج ويجزئه عن حجة الإسلام لو حج. الكلام هذا واضح الغير واضح؟ إذن الإسلام والعقل شروط لماذا؟ صحة، لا نمشي بالترتيب، وجوب وصحة وإجزاء، يعني يصح من، لا يصح بدونهما ولا لا يجب بدونهما ولا يصح بدونهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. طيب والثاني اللي هو البلوغ والحرية، هذه شروط وجوب وإجزاء، معناه أنه يصح لكن لا يجب عليهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. وأخيرا الاستطاعة هي شرط الوجوب فقط. وأقرأ علينا يا شيخ. ويصح من صغير، واضح ليش قال وصح من صغير؟ لأننا قلنا إنه البلوغ هو شرطه إيش؟ وجوب وإجزاء، لكن ما هو شرط صحة فيصح. صغير ألف، نعم. ولو دون التمييز الصغير يعني دون التمييز، دون السبع. طيب هذا دون السبع ما يعقل النية، نعم هذه ترتبه، إحنا في العبادات عندنا لا تصح عبادة الصغير من دون التمييز الذي لا يعقل النية، لكن في الحج ورد فيه النص قالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، إذن يصح. طيب النية أين هي؟ النية في قلب وليه وليست في قلب الصغير، هذا دون التمييز. تفضل يا شيخ. ويحرم عنه وليه، نعم، وميز بإذنه. إذن يحرم عن من دون التمييز وليه، ويحرم المميز بنفسه، هو اللي يحرم لكن بإذن ولي، لابد أن يستأذن الولي في الإحرام، ما يحرم هكذا يجي الصغير ويقول لبيك اللهم حجا، ولا يأتي الآن تروح البيت تلقى ولدك قال لبيك اللهم عمرة، يلا شيله ودي العمرة الآن، لا، إذا أحرم من غير إذنك لا يصح إحرامه. تفضل. ويفعل ولي ما يعجزه. نعم. ومن لحظة لحظة لحظة. ويفعل الولي ما يعجز الصغير، يعني ما يعجزه، ما يستطيع، ما لا يستطيع، فيفعله وليه. والمقصود بالولي هنا يقول ويفعله ولي، أو قال ويحرم عنه وليه. من وليه المقصود؟ المقصود بوليه يعني وليه في المال، أبوه إن وجد أو وليه في المال، من يعني، لأن الحج فيه نفقة، فوليه في المال هو الذي يحرم عنه. تفضل يا شيخ. ومن رقيق. أيوه. وإن بلغ أو عتق. أسمعوا، لأنه قال يصح من صغير، سامحونا، يصح من صغير أول، تذكروا وقلنا إيش؟ ألف، بعدين باء فين؟ رقيق. لا ولو دون التمييز، لا تجعلوها باء، خلاص. ومن رقيق هو الباء، سامحونا، خلاص. من صغير ولو دون التمييز إلى آخره، هذا كله ألف. بعدين ومن رقيق يعني ويصح من رقيق، ويصح من رقيق. طيب إذا صح من الرقيق يقع نفلا لا فرضا ولا يجزئه عن حجة الإسلام. الآن سيذكر صورة لانتقال الرقيق أو الصغير من يعني من عدم الوجوب إلى الوجوب. قال وإن بلغ يعني الصغير أو عتق يعني العبد بعرفة، شوفوا بعرفة شرط أن يكون في عرفة، ولم يكن سعى للحج يعني قبل عرفة أجزأ فرضا. ما هو الضابط؟ الضابط أن يأتي بأركان الحج قبل بعد أن أصبح من أهل الوجوب، هذا المقصود. فإذا وش هي أركان الحج؟ أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وسعي الحج. فلو أنه كان في عرفة الآن، في عرفة وما زال محرما، وفي عرفة ركن الوقوف موجود، والطواف والسعي ما فعل شيء منها، سيفعلها بعد ذلك، إذن أتى بالأركان كلها في حال الوجوب. فهمت المسألة؟ ولهذا قال وإن بلغ أو عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج أجزأ. لكن لو تصورنا أنه راح للبيت وطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج ثم ذهب إلى عرفة فبلغ في عرفة، هل يصلح؟ ما يمكن. الآن نصف حجه أو بعض حجه وقع قبل البلوغ والبعض الآخر بعد البلوغ، ما يصح. أو بعضه قبل العتق وبعضه قبل العتق، ما يصح، لازم يكون جميعه بعد العتق. مثل هذه الصورة. قال الآن انتقل إلى العاجز، ماذا يفعل العاجز؟ تفضل يا شيخ. ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه لزمه. طيب. أن يقيم. كبر واحد ومرض اثنين، عجز لسببين، والمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم أن يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه أو من قرب البلد. إذن ليش؟ لأنه هذا كبير في السن، ما يرجى أن يرجع شابا، ألا ليت الشباب يعود يوما، ما يعود. أو مرض لا يرجى برؤه، إذن ينيب، ينيب. طيب لو أنه أناب بعد ما أناب غيره، انتبهوا، وكل غيره في الحج عنه ثم برئ، بعد ما وكل برئ، فماذا يفعل هنا؟ نقول النائب يحج ولا الأصيل يحج؟ لها، اسمعوا، لها عدة صور. إما أن يبرأ قبل إحرام النائب، فهنا لا يحرم النائب، خلاص لا يجوز للنائب أن يحرم، ويحرمه الأصيل يصير. لكن إن عوفي بعد أن أحرم النائب فلا يحلل النائب، إذن يكمل النائب. ولهذا قال ويجزئ ولو عوفي بعد إحرام نائبه. فهمت المسألة؟ لا قبله. أما إذا تعافى قبل ما يحرم النائب ليس للنائب أن يحج عنه. طيب باقي عندنا شرط واحد للمرأة، وشرط لوجوبه على أنثى محرم، محرم اكتب عندها مسلم مكلف، من زوج أو أب أو خال ولو من رضاع ونحوه. طيب من هو المحرم؟ تعرفون المحرم؟ محرم المرأة أو المحرم من النساء من هي؟ كم عددهم؟ عددهن كم؟ شوفوا المحرم إما أن يكون زوجا أو يكون بقرابة النسب أو بقرابة الرضاع أو بقرابة الصهر. الزوج سيكون واحد، وقرابة النسب 7، وقرابة الرضاع 7، هم 7 نفسهم، وقرابة الصهر 4. باختصار سأقولها بإجمال، مو هذا مكانها، مكانها سيأتي في باب النكاح. فالزوج واحد، انتهينا. قرابة النسب 7، من هم قرابة النسب؟ خلونا نتكلم على الإناث، يعني نقول الزوجة، الزوجة محرمها زوجها. طيب قرابة النسب 7، من هم 7 هؤلاء؟ الأمهات، الأم وإن علت، والبنات وإن نزلن. طيب ولما نقول الأم إن علت، علت سواء كانت أم أمك وأم أبيك وأم أبي أبيك ولا أم أم جدك، ما دام أنت من نسلها من ولدها طيب فهي أم. والبنات كذلك، سواء كانت بنت بنتك أو بنت ابنك أو بنت ابن بنتك، ما دام هي من نسلك لك عليها حق ولادة فهذه بنت. أو كانت، أنا قلت لك عليها، أو كان لها عليك حق ولادة فهذه أم. إذن انتهينا من كم؟ من 7، انتهينا من 2. يصير بعدين الأخوات، الأخت والأخوات 3، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، هذه 3. ثم بنات الأخ وبنات الأخت. ولما نقول بنات الأخ يعني وإن نزلنا، من يكون لأخيك عليها حق ولادة. وبنات الأخت وإن نزلنا يعني أن تكون لأختك عليها حق ولادة. أخيرا العمة والخالة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. العمة والخالة، والمقصود بالعمة وإن علت، يعني إما أن تكون أخ لأبيك المباشر أو أخ، إما أن تكون هي أخت لأبيك أو أخت لجدك، وإن علا يعني أخت لأحد آبائك، هذه نسميها عمة. وإن كانت أختا لأمك أو لأم أمك أو لجدة من الجدات فهذه خالة بعيدة. عرفنا الآن المحرمات من النسب، مثلهن من الرضاع، معنى الأم من الرضاع وإن علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت، والأخت من الرضاع وإن تعددت، وبنت الأخت من الرضاع وإن نزلت، وبنت الأخ من الرضاع وإن نزلت. وهذان الثنتان انتبهوا، نقول بنت الأخت من الرضاع، من هي اللي من الرضاع؟ الجار والمجرور متعلق بمن؟ بالبنت من الرضاع وللأخت اللي تكون من الرضاع، يستوي الأمران. سواء كانت أختك من النسب أرضعت أو كانت أختك من الرضاع أنجبت، كلها تعتبر بنات الأخ وإن نزلت. ثم بنات الأخ من الرضاع، سواء كان الأخ بالنسب وبناته بالرضاع، أو هو بالرضاع وبناته من النسب، أو بناته من الرضاع. ثم العمة والخالة من الرضاع، العمة من الرضاع والخالة من الرضاع، اللي رضعت مع أبيك أو رضعت مع جد لك عمة من الرضاع، أو خالة يعني رضعت مع أمك أو أم أمك، هذه خالة بالرضاع. انتهينا من طيب انتهينا من الرضاع. إيش أوقف؟ أقف؟ طيب ما لا خلاص خلاص، بس أبكلمه موضوع ثاني بيني وبينه ما. طيب يعني الآن بالنسبة للمحرمات مهم جدا ضبطهن، لأنه لها علاقة بمسألة السفر، لها علاقة بمسألة النكاح، لها علاقة بمسألة ليش النظر، فهمتوا؟ النظر. أخذ راحتك بالكلام؟ انتهت المشكلة؟ لا بطير السكوت. آه طيب. الشيخ هذه دعاية فيها فلوس هذه لو نبيع. إيه؟ إيش المشكلة؟ خلص الشريط؟ طيب طيب طيب. طيب. طيب يصير بقي بس الآن كم انتهينا من كم إحنا؟ 7 و7 ها؟ باقي المصاهرة إيه؟ يصير ذكرنا الآن المحرمات بالنسب 7، والمحرمات بالرضاع 7، ثم المحرمات بإيش؟ بالمصاهرة اللي هي أم الزوجة وبنت الزوجة نفس الكلام، أم الزوجة مثلا يعني أمها وإن علت وبنتها وإن نزلت، ثم زوجة الأبي ولو على الأب، يعني زوجة الأب أو زوجة الجد أو جد كل من يعتبر أب لك، وزوجة الابن وإن نزل. فهمت عليه؟ بعض الناس يسأل يقول طيب أنا جد زوجتي ولا كيف؟ لا، بعضهن يسألنا فيقولنا جد زوجي هل هو محرم؟ نعم محرم وأب، طبعا مع الزوج أو الزوجة. كم صار الآن العدد في المحرم في المحارم، في المحارم مش المحرمات، في المحارم؟ ها؟ والله ما أدري بقى. ليش ما تقام دورة في الجمع والطرح والضرب والقسمة؟ 7 و7 14 وأربعة لا 7 و7 خلاص اسكتوا أنا قاعد أجمع، 7 و7 14 وأربعة 18 والزوج كيف تغلطوا في هذا؟ تفضل يا شيخ روح، يبغانا نوزع لبن، اشربوا لبن الآن. تفضل يا شيخ. وحرم سفرها بدونه. لحظة فين؟ قال وشرط لوجوبه، اقرأ الآن هي على أنثى. وشرط لوجوبه على أنثى محرم. محرم ترى هذا الشرط يعتبر الرابع إذا كنا رقمنا شروط وجوب الحج. أكمل. محرم من زوج أو أب أو خال ولو من رضاع ونحوه. طبعا مصنف ما فصل لكن خلاص مثل. تفضل. وحرم سفرها بدونه. طيب أفرض إنها حرم لكن لو سافرت بدونه يحرم عليها لكن الحج صحيح. تفضل. وإن مات من لزمه استنيب عنه من تركته. نعم، من وجب عليه الحج فتأخر ولم يخرج للحج فهذا يخرج من تركته لمن يحج عنه، وهذه نخرجها من التركة قبل الميراث، تعتبر من الديون. وإحنا قلنا أول شيء ما هو مؤنة التجهيز، ثم الديون التي برهن، ثم الديون التي بغير رهن يدخل فيها الحج. اقرأ يا شيخ المواقيت. طيب المواقيت اصطلاحا موضع العبادة وزمن العبادة. تفضل. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. هذا رقم واحد، هذا ذو الحليفة، واليوم تسمى أبيار علي وهي قريبة من المدينة، اليوم هي تعتبر داخل المدينة، دخلت وصلتها البنيان. أكمل. وأهل مصر والمغرب الجحفة. وهذا الميقات الثاني، والجحفة قرب رابغ. قرب رابغ. اليوم ما في الجحفة موجودة لكن ما فيها إلا المسجد فقط. طيب تفضل. وأهل اليمن يلملم. يلملم وتسمى اليوم السعدية، هي في طريق القادم من جيزان إلى مكة يسمى السعدية. نعم. وأهل نجد قرن. وأهل نجد قرن، قرن اللي هو يسمى اليوم السيل الكبير. تفضل. وأهل المشرق ذات عرق. ذات عرق منطقة يقال لها الضريبة لكنها اليوم ما هي طريق، ليست في طريق. نعم. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. من غيرهم، هي هذه المواقيت لأهلها، لأهل هذه المواقيت أو أي أحد يمر عليها حتى لو كان من أهل مكة، إذا خرج خارج المواقيت ثم أراد أن يرجع إلى مكة حاجا أو معتمرا فإنه إيش يحرم من الميقات، يلزمه. أكمل يا شيخ. ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام. متى هذا ما يحل له أن يتجاوز بلا إحرام؟ قال إذا، يعني في حالتين، ما هما؟ الحالة الأولى إذا أراد مكة أو نسكا، هذا الأول، إذا أراد مكة أو أراد النسك. طيب أو كان فرضا. طيب نقول إذا أراد مكة أو أراد نسكا نخليها باء مثلا، وجيم نخليها ماذا؟ أو كان فرضه الحج ومر على مكة فيلزمه. تفضل. ومن حج من مكة أحرم منها. هذا الميقات الخامس، إيه اللي هم من هم داخل مكة، هذا الميقات الخامس ولا لا؟ ليس الخامس، ايش قولوا لي الخامس انتم؟ ها انا سألت عن الخامس. ها الاول ايش؟ الثاني والثالث يلملم، والرابع ولأهل نجد قرن. طيب والخامس. طيب والسادس. والسادس إيش؟ والسابع. خلاص خلوه. السابع هو من خارج مكة وداخل المواقيت. إذن عندنا ناس خارج المواقيت، وعندنا ناس داخل المواقيت خارج مكة، وعندنا من كان داخل مكة، ثلاث دوائر. طيب السادس، من حج من مكة أحرم منها وعمرته، يعني يحرم للعمرة من الحل، من العمرة من الحل، يعني يخرج خارج الحرم. إيش الحرم؟ الحرم ترى مكة ما هي كلها حرم الآن، الحرم اللي هي منطقة الحرم لها حدود أميال محددة الآن معروفة. مكة اليوم جزء منها خرج خارج الحرم لوجهة التنعيم، وجزء منها باقي داخل الحرم هكذا. إذن أهل مكة بالنسبة للحج يحرمون من مكة، والعمرة من داخل الأميال، والعمرة يحرمون من الحل، لازم يخرج الحل. طبعا يذكرون في ذلك لطيفة، إنه في العمرة، طيب في العمرة أعمال العمرة كلها داخل الحرم، فيأتي بالإحرام من خارجه. وبالنسبة للحج لا، بعض أعمال الحج في الحل. ما هو العمل الذي يفعله الحاج في الحل؟ عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم. قال: وأشهر شوال، ورقموا هذه الأشهر، تفضل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. خلاص، هذه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب ما فائدة هذه الأشهر؟ إذا هذه لها فائدتها مهمة سنعرفها في مسألة التمتع، إن التمتع لابد أن تقع العمرة المتمتع في أشهر الحج، هذا واحد. الشيء الثاني إنه هذه الأشهر يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهر، يكره وفيها لا بس. قال: ويكره إحرام قبل ميقات، ضع ألف، وبحج قبل أشهره، هذا باب. باء، إذن من أراد، من جاء من مصر له ميقات، ميقاته الجحفة. طيب إذا أحرم من مصر يجوز أم لا؟ يصح أم لا؟ يصح، لكن مع الكراهة، هذا المقصود. طيب لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج صح مع الكراهة. قال: ويكره كذا وكذا. قال: وينعقد. وينعقد كم باقي؟ اقرأ يا شيخ. باب الإحرام نية النسك. هذا هو تعريف للإحرام. الإحرام ليس الملابس، هذه ملابس الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في العمرة، أو نية الدخول في الحج، أو نية الدخول في الحج والعمرة معا. فإن نوى الدخول في العمرة صار معتمرا، وإن نوى الدخول في الحج أصبح حاجا مفردا، وإن نوى الدخول في الحج والعمرة معا قيل له إيش؟ قارن. قارن، تفضل يا شيخ. سن لمريده غسل أو تيمم لعذر. هذا رقم واحد. إذا أراد النسك أن يغتسل، إذا كان ما يستطيع الاغتسال يتيمم. والثاني وتنظف، والثالث وتطيب، اكتب في بدنه، وتطيب الطيب في بدنه، هذا اللي يسن مش في الملابس، الملابس ما يسن. قال: وتجرد، وهذا الرابع، وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. إذن يسن أن يتجرد قبل أن يشرع في الإحرام، يتجرد عن المخيط اللي هو الملابس المعتادة كالثياب والغترة والبشت والبنطلون والسراويل وهكذا، في إزار ورداء أبيضين يعني أفضل، نظيفين أفضل. وإحرام عقب صلاة، هذا الخامس، يسن أن يجعل إحرامه عقب صلاة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم عقب صلاة الظهر. قال: ونيته شرط. ونيته شرط، نية ماذا؟ نية الدخول في النسك شرط، يعني لا يصير محرما بهذه بالتجرد ولبس المخيط ولبس الإحرام إلا إذا نوى، نيته شرط. السادس: ويستحب قوله: اللهم إن يريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط ماذا ينفع؟ ينفع أنه إذا حبسه حابس يحل من غير أن يذبح دما، أما إذا لم يشترط وحبسه حابس فإنه عليه الدم. طيب يصير نقف هنا لنكمل، لأنه سندخل الآن في أنواع الأنساك، الأنواع الأنساك اللي هو التمتع والقران، وهذا في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.